قالوا سبحانك. احنا قلنا كل كلمة سبحان معناها التنزيه، تنزيه لله في ذاته، يعني ذاته ليست كالذوات، وتنزيه لله في صفاته، صفاته ليست. أنت لك سمع ولله سمع، ولك وجود ولله وجود، ولك حياة ولله حياة، إنما قال حياتك وسمعك وبصرك زيه؟ لا سبحانه. يبقى هذا التنزيه. الصفات جبار، وأنت قد تكون جبار مش كده؟ غني، وأنت قد تكون غني، إنما قال غيرك زينا؟ لا. يبقى فيه فرق بين الصفات الذاتية والصفات الموهوبة. صفات موهوبة واهبها يستطيع أن يقبضها. طيب، وفي الافعال لما ربنا انا فعلت كذا وانت تقول انا فعلت، يبقى برضه هو له فعل، وانت لك ايه؟ وما لكم الا ان اغناهم الله ورسوله، برضه اغناهم الله ادي حد واغناهم رسوله، انما دي ايه؟ غنى وده ايه؟ يبقى اذا سبحانك اي تنزيه لله في ذاته وفي صفاته وفي ايه؟ وقد تقال للتعجب. ساعة الواحد يقول الخبر تقول سبحان الله، يعني ايه سبحان الله؟ يعني الكلام ده عجيب، انا انزه انه يكون الكلام ده حصل. يبقى اذا هم قالوا سبحانك، يعني عجيبة ان دي تيجي على البال ان احنا اللي ضلينا، ده احنا بنعبدك، نقوم نخلي التانيين يعبدونا، ده احنا بنعبدك احنا. فاذا كنا احنا بنعبدك نقوم نخلي غيرنا يعبدنا؟ ما يمكنش. تبقى سبحانك تنزيه، تنزيه فيه تعجب، يعني ما يصح لنا أن يكون هذا، لأننا ندعو الناس إلى عبادتك، وليس من المعقول أننا ندعوهم إلى عبادتك ونتحول نحن عشان يعبدوني، إحنا عايزينهم يعبدوك أنت. يبقى مش ممكن أننا نقول لهم إيه؟ يعبدونا إحنا. سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، يعني ده انت وليني، انت وليني اللي بنتقرب اليه، وانت بعتنا لمهمه من المهمات، يبقى علشان ننجح في مهمتنا صواب اختيارك لنا يمنعنا ان نفعل هذا، والا تبقى انت اللي اخترت، يعني الناس مش امناء على الايه؟ مش امناء على الايه؟ على المهمه. فسبحانك تنزيها لك ان تختار من ليس جديرا بالمهمه فياخذ الامر منك وياخذ الايه؟ وياخذ النفس. كلمة ما كان ينبغي لنا تقول ما ينبغي لفلان أن يفعل هذا، في حاجة اسمها نفي الانبغاء، يعني الله يقول عن رسوله صلى الله عليه وسلم وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ما هو الشعر ده كانت موهبة، يعني ملكة بيان أدائية، وكان ده بقى تفاضل العرب فيه، واللي بيقول شعر بقى شعره يعلقه على الايه؟ الكعبة، ولما يظهر شاعر في قبيلة الناس تروح تعنيهم ويرفع شأنيه ويعمل مش عارف ايه. فازاي يعني بيقولوا محمد شاعر؟ نقول لهم لا، انتوا اذا انتوا تعلمون اصول الشعر وعارفين اصول الشعر كويس، وزن وبقى الكلام اللي بيقوله ده شعر، هو الشعر. وهو يعني كان يبقى ينقص انه يبقى شاعر؟ لأن كانت على ملكاته ينفع شاعر قوي، بس ما ينبغي له أن يكون شاعر، ما ينبغي له أن يكون شاعر. ليه؟ لأن الشعر مبني على التخيل، وعايزين نبعد عنه فكرة أنهم يظنوا أن الكلام اللي جايبه ده تخيلات شاعر، هو ما مش طبيعته جامدة عشان ما ينفعش يبقى شاعر، لا، ده لو كان يبقى شاعر يبقى شاعر أو، إنما ما ينبغي له أن يكون إيه؟ ليه؟ لأنه الشعراء يتبعهم إيه؟ ألا قاعد بقى يقولون ما لا يفعلون، وأعجبه وأكذبه ومش عارف إيه، ولا مش عايزين يتدخلوا في الإيه؟ العملية. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، لأن أنت اللي مختارنا، أنت اللي عاملنا في هذه المهمة، فكيف نختار؟ انت اللي عاملنا وروحنا اتخذ غيرك ولا مش ممكن. ولكن عايزين يردوا المساله الى حقائقها بقى، هم قال بيقولوا انتوا ضللتوهم ولا هم اللي ضلوا؟ ها فعايزين يذهبوا في الجواب اننا ما اضللنا، فقالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان يبقى نافو دي، عايزين يثبتوا انهم هم اللي ايه اللي طلب. يبقى القضيه عايزين اثنين، انتم اضللتم قالوا لا سبحانك، طب خلصنا منك، بل هم ضلوا ايه السبيل، فسبحانك رد على انتم اضللتم وبل هم ضلوا السبيل، يبقى ده دليل بقى ايه دليل ايه؟ قال له انت اللي اصلك متعتهم يا رب وديتهم نعيم فاترفوا بالنعيم وشغلتهم النعمه عن المنعم وابتدأوا بقى يلخبطوا. الله، في بقى الايه بتنبه الانسان المؤمن الى انه لا يأسى على نعيم فاته، لان من الجائز ان النعيم يفتن عن المنعم، فلما يمنعوا عنه يبقى ايه؟ يبقى خير له، لانه ما يضمنش ايه؟ ما يضمنش نفسه، زي السماء والارض. ما هو قال لهم تبقوا احملوا الامانه، قالوا لا لا لا ما نضمنش. فكذلك ولكن متعتهم واباءهم، وما دام متعتهم واباءهم بالنعم اللي انت انعمتها عليهم نسوا ايه المنعم. يبقى اذا معنى ان ربنا لما يمتع واحد بنعمه ان كان عايز يؤدي حق النعمه دي ما ينساش الايه؟ ما ينساش المنعم. ولذلك قلنا ان الانسان المريض مثلا، المريض والصحيح، الصحيح في نعمه العافيه من الله، طب والمريض اتحرم من النعمه دي؟ قال لك ده في صحبه المنعم. يبقى الصحيح في صحبة ايه؟ في صحبة النعمة، والمريض في صحبة المنعم. ولذلك كان كثير من الناس الحين لما واحد يجي يقول له الله يشفيك يزعل، يقول له لا تقطع انسي بربي، خليني كده فيه. ولذلك الناس تبقى متعلمه للمريض ومش عارف ايه، وعمالين ايه اللي بيعيط واللي بيبكي واللي مش عارف ايه، وهو ايه لو كان متنبها الى انسه بالمنعم ولا كلام ده ما يجيش. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يجعل رسوله ينطق بحديثه القدسي، يقول له يا ابن ادم مرضت فلم تعد، قال ربنا يقول عن نفسه مرضت فلم تعد، قال كيف أعطك يا رب وأنت رب العالمين؟ يعني كلمة مريضة دي، يقول له أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعد، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. يبقى أقول لبقى الإنسان يكون مريض بأي مرض ويشعر أنه في معية الله يستحي أن يجزع، يستحي أن يجزع. ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر، ذكر ربنا، وكانوا قوما بورا. البور هو الهلاك، واحنا نفهم برضو الارض بور يعني ايه؟ يعني ما بتنبتش ايه؟ يبقى ما بتنبتش زرع.